بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولن يدخل أهلنا رحمة من بعد غراء مستك. ويقول أن هذا لي أن أظن الساعة قائمة ويغضي إلى رب العالمين. الآية قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محفوظ به. قال ابن عباس: يريد من عندي. وقال الله تعالى: قال إنما أوحيكم على علم عندي. قال قتادة: على علم مني جوبه المكاتب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول المجاهد: وفوقه على شرف. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان امراه من ظلم الطاغيه قد اعطى اقرع الغنم فاراد الله ان يعلمه فاتى اليه لا اشاء. فقال ان الرقص من كل الناس اليه قال في مدخل وشعر الفتن فيه ظلم الذي يقدره مؤدبا فمسحه فذهب عنه الذي يقدره اليه ويقدره يطير أي شيء أخذ إليك؟ فقال تعالى الفقل يجبقونه أخذ إليه وعن من يقدره يجب عن من يقدره يجب عن من يقدره يجب عن من يقدره يجب عن ثم قال أن الله يحب إليك تعالى أخذ يا البقر فقال بارك الله لك فيها ثم قد عمى فقال في شيء قد يريد فقال نورك ويأكل يأكل الله من جبهر الله به الناس فمسح القرص الله عليه البقرة ثم قال في مما يحب إليه قال أنا فاتشاك الوالدة رد بهذا الأمر وهذا فكانوا هذا الراد من قبل الإبل ولهذا الراد من البقرة ولهذا الراد من القرص ثم أكملت في سورة ثم أكملت في سورة ثم قال وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. قال الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا